إعمالا لمقولة أهل الغرب: تفاح حديقة جارك أحلى. يتطلع أكثرنا نحو شبابيك الجيران، تستشرف أعيننا ساحبة الذيل وكاشفة الساق. يغرينا إبليس بأن ننظر ملء الأحداق كغني سارق. الخير بيده لكن النفس دنيئة، لكن العين وقاح وجريئة، مع أن الله تعالى أكرمنا بالسيدة الساكنة الدار. حسن تحت الأعين ليل نهار، هل يعقل ألا يشغفنا حبا غير طعام مكشوف أو لحسة عسل مسروقة؟ مع أن خزائننا ملأى بالخيرات، هل نفذنا ما أوصانا الهادي من إكرام الزوجات لنكون جديرين بصحبته في روضات الجنات؟ هل لا دربت فؤادك ألا يعشق قلبك إلا أم الأولاد؟ براك الله لي سكنا وعطرا ينعش البدنا، براك الله لي سكنا وعطرا ينعش البدنا، وأهدى من كرامته دع بعض رحمته بقلبك كي أفوز أنا، وأودع بعض رحمته بقلبك كي أفوز أنا، وسواك بنصف الدين كي تدنو الجنان جنا، وسواك بنصف الدين ينعش البدنا.